يقول الشاعر: أستغفر الله إلا من محبتكم، فإنها حسناتي يوم ألقاه. وإن زعمت بأن الحب معصية، فالحب خير ما يعصى به الله. حسنا، ما الحب وكيف ننشره بين الناس، خاصة وأن الحديث النبوي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث عن الحب يستدعي الحديث عن الكراهية، ولكن ما هي الكراهية؟ وكيف تساهم في تأصيل وتأجيج التطرف؟ وأخيرا، هل الحب والكراهية أمران فطريان أم هما شيئان يصنعهما المجتمع؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم، المفكر الدكتور عدنان إبراهيم، في حلقة تحمل عنوان: ثقافة الحب وصناعة الكراهية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ودعوني كالمتبع أرحب في البداية بضيفنا الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. حياك الله دكتور أحمد. تحبنا وتكرهنا؟ أحبكم الله في الله. الله يحبك إن شاء الله يا دكتور. دكتور، موضوعنا اليوم مهم جدا جدا، لأنه العالم كله يتجه يا نحو الحب يا نحو الكراهية. نريد أول شيء تعريف الحب وتعريف الكراهية بالتوازي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. نبدأ طبعا بالمقاربات التي أتحفظ عليها دائما، المقاربات اللغوية. فالحب في اللغة العربية دكتور أحمد، باختصار على العكس ربما ما يتوقع الناس، الحب هو اللزوم، أحبه إذا لزمه، كأنه يعني كان يبحث عنه فلما بلغه وأصابه لزمه، من قولهم أحب الجمل، فالجمل إيه؟ محب، ويروى بالفتح محب. أحب الجمل إذا حسر، أي تعب، إذا حسر فلازم مكانه، يقال أحب الجمل. والإحباب في الإبل أو من الإبل كالحران من الخيل مثلا، يقول لك حارون، فرس إيه؟ حارون، وهذا إيه؟ محب أو محب كما قال ابن فارس. لماذا بدأت بالمقاربة اللغوية هنا مع أني متحفظ دائما كما قلت، لأنها لا تعطي كمال المعنى ولا يعني حقيقة المعنى، لأنه فيها فعلا هنا لفتة جميلة جدا دكتور. هذه الطريقة في تعريف الحب في معجم العرب وفي متن العربية كأنها تشي، بل هي تشي أن الإنسان عموما يبحث عن إيه؟ عن من يحب، يبحث عن الطرف الآخر، عن الشق الآخر، عن النصف الآخر، أو الإنسان دائم إيه؟ التسفار، على جناح سفر، طائر مسكين غير مستقر، إلى أن يجد من يحب. فإذا وجده شعر بماذا؟ بالاستقرار، فيلزم كما قال الأول يعني: فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. هذا المعنى يا دكتور على لطافته مذكور بطريقة أو بأخرى في الأساطير وحتى في بعض التحليلات الفلسفية. يعني لو عدنا إلى المأدبة لأفلاطون، محاورة المأدبة، يتحدث فيها عن الحب، فذكر فيها الأسطورة، لم يتبنى هو، عنده منظور آخر، هو لسنا بصدد إيضاحه الآن، لكن هو ذكر هذه الأسطورة الشهيرة جدا لدى اليونانيين. وهذه الأسطورة تقول يا دكتور، وعلى فكرة تجدها عند العرب، تجدها في كلام الراغب وفي كلام مسكوي في أكثر من واحد يعني، وكلام أبي بكر محمد ابن داود من علي الأصفهاني مؤسس مذهب صاحب الزهرة، ابنه هذا يحتج به كثير يعني، أو يعول عليه في هذه الموضوعات ابن حزم، لأنه ظاهري. على كل حال، فتجد هذه الأسطورة بطريقة أخرى موسعة ومختزلة، تقول في البداية كانت الآدمية أو البشرية ثلاثة أجناس، ولم يكن إيه يعني جنسا واحدا أو جنسين، ثلاثة أجناس كان لدينا يا دكتور في البداية: الرجل والأنثى والخنثى. الرجل والأنثى، وكانوا على شكل كرات، كانوا على شكل كرات. لذلك ابن عزم يقول: وليس كما نقل إيه أبو بكر محمد ابن داود عن بعضهم، بعض الفلاسفة، إنها إيه كان تنصيفا وتقسيما للأكر، قصد الكرات يعني، هي نفسها على فكرة، هذه أصل هذه الكلام في يعني أدبيات المسلمين. على كل حال، بعد ذلك ما الذي حصل؟ هؤلاء البشر بالأجناس الثلاثة كانوا شرسين وعدوانيين، حتى أنهم يعني وصل أذاهم إلى الآلهة نفسها، فاجتمعت آلهة الأولمب هذه، ماذا نفعل مع هؤلاء الشريرين؟ فبعد ذلك اهتدى كبيرهم زيوس، كبير آلهة الأولمب اليونان، قال أفضل شيء أن نقسمهم، نقسم كل كرة قسمين، كل قراءة إلى قسمين، فالرجل يقسم إلى قسمين والأنثى إلى قسمين والخنثى إلى قسمين، وهكذا فعل. قال يزيد عددهم وتضعف منتهم أو قوتهم، يذون فضعفوا. بعد ذلك كان كل نصف يبحث عن نصف الآخر، ويموت الأنصاف، تموت الأنصاف. فلما رأى زيوس أنها ستفنى أنزل رحمته عليهم، فجعل الذكور يتزاوج مع الإناث، أنصاف الرجال يعني مع أنصاف الإناث، حتى يكون لهم نسل وامتداد واستمرار. جميل. هذه الأسطورة يا دكتور تفسر الطبائع والسلوكات العجيبة عند البشر. يعني لدينا بعض الرجال يعشق الرجال، قال لك هذول أنصاف الرجال، وبعض النساء يكتفين بالنساء، هذول الجايين من أنصاف النساء، والرجل الذي يعشق الأنثى هذا نصف الخنثى. فاحنا بنطلع لزين، يعني بنطلع احنا من أنصاف الخنثى، لأنه الخنثى فيها الاثنين يعني. فهذه أسطورة تفسر لك الحب، تفسر لك كيف نشأ الحب، موجودة بطريقة أخرى كما قلت لك في أدبياتنا. على كل حال هذا ليس التعريف طبعا الآن الاصطلاحي، لأنه هذا قضية معقدة أيضا مثل السعادة وربما أزيد. ما هو الحب؟ حقيقة الحب سنتكلم فيها بعيدة قليل. في متن العربية يا دكتور يعرف الكره أو الكراهية بأنها نقيض الحب، هكذا عرفوها، لم يضعوا لها تعريفا واضحا، قال لك هي عكس المحبة أو ضد أو نقيض المحبة. وهكذا بالتالي إذا كانت المحبة لزوما، فمن أحب شيئا أو إنسانا لزمه واعتلق به، وفعلا هذا يعني تفسير بالآثار أيضا وباللوازم والمقتضيات، ومن كره شيئا أو أحدا نفر منه، صحيح؟ المحبة لزوم، الكره نفور وهروب. هذا ما يعطيه طبعا المعجم العربي على جهة الاختصار الشديد جدا. نعم طبعا الكره اسم، والكر هو المصدر، كرهه يكرهه كرها في القرآن الكريم الكره، والكره هو الاسم، وأخير غير ذلك، لكن هذا هو الشائع. الآن لو أردنا أن نخوض في بعض التعريفات أو الذي أرتاح إليه في تعريف الحب والمحبة يا دكتور، على صعوبة الموضوع أيضا وغموضه الشديد، حب أن نعتمد تعريفا على الأقل يعني نعالج به الشائع لدينا في العالم العربي، لدينا في العالم العربي والإسلامي حتى، كما سنرى بعد قليل في شعر مثلا حافظ الشيرازي، نوع من تبني مفهوم للحب على أنه ذوبان في الآخر. هذا تعريف يعني اشتط جدا جدا وغلب في المثالية والخيالية، وليس واقعيا، وليس تؤيده معظم الواقع لا تؤيده، ما في إنسان يعني. وعلى فكرة حب كهذا، وإذا تطلب أحدهم حبا كهذا، هذا ينتهي بالعداوة والبغض دكتور، لأن فيه سحقا لكيان آخر، صحيح؟ كيف الحب يكون نفي الإرادة، نفي للكيان بالكامل، بحيث يذوب، قال يعني واحد يذوب فيه واحد، لماذا؟ من أجل ماذا؟ هذا ليس الحب على فكرة، ليس الحب. ولكن يمكن أن يؤول ما ورد في يعني في أدبياتنا حول هذا المعنى بطريقة أكثر عمقا، بحيث يصبح مقبولا في أشعار لحافظ الشيرازي رحمة الله عليه، سعدي سعدي الشيرازي، صاحب جلستان وصاحب بستان. طبعا جلستان هو الأشهر، إنه بستان الورد، هذا بستان وهذا جلستان، جلستان معناها بستان الأوراد أو الورد. جميل جدا جدا، يقول قال لي الحبيب لما زرته من ببابي، فقلت بالباب أنا، قال أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق عليه الباب موهنا، من أوهن الرجل إذا جاء في ساعة من الليل، ومن هالموهن ساعة من الليل، هذا موهن من أوهن، موهنا، قال من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال أحسنت تعريف له، مؤثر جدا، يحكي عن نفسه أنه أنا أنت، قال أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. هذا شعر عرفاني لسعدي طيب الله ثراه وذكره، يعني يؤكد مفهوم التمازج والذوبان المطلق بين كيانين. هذه وجهة نظر عند الصوفية وجهة أيضاً نظر أحسنت، هي مأخوذة، أحسنت الله يفتح عليك، مأخوذة بالذات من من مفهوم تصوف عرفاني، الفناء في الله تبارك وتعالى. والفناء نفسه دكتور بصراحة بمعنى الفناء، مصطلح فناء يعني رجح كثير من الدارسين أنه مأخوذ من من الأدبيات والتراثات الهندية، النيرفانا، ما مفهوم ده. مش هنخش في التصوف تستدرجنا هكذا، نترك هذا. هذا النزوع، هذا الاتجاه في تعريف الحب يا دكتور وتحديده لم يعد مقبولا في العصر الحديث للناس والعلماء والمفكرين الدارسين والذين بلوروا مقاربات أكثر طبعا تعقيدا وأكثر دقة وتركيبا للحب على أسس نفسية سيكولوجية وعلى أسس أيضا إيه اجتماعية وتأملية أيضا. في رأس هؤلاء طبعا رجل مشهور جدا وهو عالم النفس طبعا والاجتماع الألماني الشهير إريخ أو إريش فروم، فروم معناها التقية. هذا العالم أو المفكر الكبير له كتاب مشهور اسمه فن الحب، فن، ويعتبر الحب فيه فنا. باختصار لو أردت أن ألخص نظريته، هو يعني ضد فكرة التوحد بالطريقة التقليدية بين كيانين. يقول لا، ليس هذا الحب، ليس هذا حقيقة الحب. بعض الناس يا دكتور كما قلت مرة أخرى، هذا خطأ كبير في ثقافتنا، يعني إذا أردت أن تحبه بطريقة أو بأخرى سلوكيا يفهمك أنك يجب أن توافقه في كل شيء وتتطابق معه وتلبي رغباته ولا تخرج عن طوعه وتكون كالعصا في يده. السؤال، هل هذا حب أم استعباد؟ بصراحة استعباد، هذا استعباد. حتى هذا الاستعباد يا دكتور استعباد إفناء، يريد أن يفنيك. وواضح أنه هذا الرجل لا يحتاج حب، بالعكس هو رجل فقير جدا جدا جدا. طريقة أفلاطون شبه هؤلاء قبل فرانس إليت وبالرجال الجوف الهولم من هذولا. فأفلاطون حدثنا عن أناس فعلا يكونوا مجوفين يا دكتور، هؤلاء هم الطواغيت، طواغيت البشر الذين يكونوا الشعوب بلغة هوميروس، وأيضا طواغيت الاجتماع وطواغيت العلاقات، زوج طاغوت، زوجة طاغوت، صديق طاغوت، لأنه المسكين يعيش ويتعانى حالة من الفراغ المطلق الداخلي، لذلك يستجوف بتعبيري الآخرين دائما. الحب يا دكتور ليس استجوافا، ليس ابتلاعا، ليس إلغاء، الحب امتداد في الخارج، انبساط، تشعشع في الخارج، مع الاحتفاظ بالمركز. هو لا يذوب أيضا، هو لا يذوب. ولذلك تجد هذا المحب الصادق يا دكتور متواصل مع كل ما حوله، حتى مع النباتات والحيوانات طبعا فضلا عن البشر، ومحتفظ بقوامه وبكيانيته، لا تذوب كما قلت، مركزية، كل هذه الأشعة تعود إليها وتمتح منها كويس، تؤوب وتعقل إليها باللغة الفصحى، ومع ذلك هو ممتد في الآخرين عطاء، تواصلا، وفي نفس الوقت اعترافا وقبولا غير مشروط. حب يجد نفسه في اللا مشروطية يا دكتور. أي إنسان أفهمك، حتى لو كان الأب والأب لا شك يحب أولاده، لكن ربما يعجز عن أن يحبهم بالطريقة الصحيحة، وتختلط عليه الأمور فيفسد حبه الصحيح الجوهر الجنيني. في حب صحيح قطعا لازم يكون فيه، يفسده بماذا؟ بمفاهيم مغلوطة، وهذا يحصل معنا كثيرا. من هنا المعرفة دائما أنظر إليها دكتور على أنها يعني تؤدي دورا ليس فقط إنقاذيا، وقائيا، وقائيا مثل الطب الوقائي، هذه معرفة وقائية أيضا، توفر عليك معاناة وتوفر على آخرين أن يعانوا معك وبسببك. طيب، فالأب هذا قد يحب ابنه، ولكن يفهمه بطريقة أخرى أيضا أنه حب مشروط، حب مشروط بالاستقامة، أن تكون مستقيما وتكون هادئا، لا تجر إلي المشاكل ووجع الرأس، وتكون متفوقا في الدراسة، وتكون وتكون وتكون. طيب، حققت شيئا من هذا، فشلت في بعضه، أيغضب الأب، يغضب ويعبر عن غضبه وعن كذا، وربما يعني ربما انجر الأمر إلى إلى السفة والضرب حتى والقطيعة والطرد من البيت، هذا يحصل في المجالات العربية. لا علاقة لهذا بالحب يا دكتور. وأنت تسألني عاد تقول لي إيه سبب الكراهية عندنا، إيه سبب التمزق عند الشباب وعند الشابات، إيه سبب هذه الحالة من اللخبطة والخلط والتمزق في المجتمع؟ التربية من الأسرة يا دكتور، من الأسرة، من الآباء والأمهات. والله الحب المشروط هذا، هذا كارثة، يعني عدمه كان أنفع منه حقيقة. لو الأب كان محايدا تماما لا يحب ولا يكره، أفضل من أن يحب حبا مشروطا، لأنه يفقد الجيل، يفقد أبنائه وبناته الشعور بالأمان يا دكتور. الابن يصبح كالملحد اجتماعيا، في ملحد بالله، في ملحد بالمجتمع، ملحد بالأب والأم والأستاذ والشيخ، هذا يلحد اجتماعيا، لم يعد يؤمن أنه الأب. على فكرة في كثير شباب زيك وأولاد تقول الأب، يقول لك أب الحياة من غير أب أفضل. وللأسف لوحظ عبر التاريخ يا دكتور أن كثيرا من العباقرة والنوابغ هم أيتام. لماذا؟ لأنه الأب المسكين هذا حين يذهب يمارس عاطفة الحب يمارس السلطة دون أن يدري أكثر مما يعطي حبا، يمارس السلطة فيقيد أبنائه. والإنسان لا يشتغل يا دكتور ولا ينبعث ولا يبدع مع إيه؟ مع التقييدات والشرطيات والضوابط كما نقول دائما. بس خلص. ما تلتمس عذر يا دكتور للوالدين إنهم مجتهدين وإنهم ما عندهم القدر الكافي؟ يعني أنا لا أشك إن الوالدين كانوا فعلا يريدون ابنهم أفضل إنسان. أكيد. لكن أكيد. الاجتهاد ما هو في من ذا يشك. ولذلك يا دكتور كانت هذه الحلقة هذه الحلقة ليست للعتب وليست للملامة، لا كما قلنا للوقاية. يا سلام. يا طبعا الآن في يعني أنا متأكد هذه الحلقات يحضرها الشباب أكثر من الكبار في السن. صحيح. صحيح. ربما لغتها طبيعتها المعرفية تعقيد ربما مداخلاتها مقارباتها الشباب يستوعبونها أكثر طبعا لأنه على كل حال فهؤلاء الشباب ما شاء الله مستقبلهم أمامهم لا أباؤهم وأمهاتهم المستقبل خلفهم انتهى كل شيء لكن هؤلاء مستقبلهم إيه أمامهم فحيستفيدوا بفضل الله والفائدة حاصلة واضح الفيدباك يعني بفضل الله وهذا شيء جميل. يا ليتنا كنا حين كنا شبابا صغارا في شرخ شبابنا استمعنا إلى مثل هذه المقاربات وهذه النظريات وهذه الأفكار وهذه كان ربما عشنا حياة مختلفة يا دكتور عما عشنا ليس كذلك؟ أكيد يا دكتور. تسمح لنا فاصل ثم نعود. تفضل. فاصل ثم نعود. اهلا بكم مجددا دكتور. تكلمت كثيرا عن الحب وحلقتنا عن الحب والكراهيه ولم اعرفها. ايوه قبل نحتاج الان الكراهيه عشان نعدل بينهم الحب يعني العدل. انا ساعرف الكراهيه بالحب كما فعل حتى العرب ولكن لم يعني لم نقل يعني ماذا يريد ريخ فروم دكتور باختصار بس لانه نظريه طويله الكتاب كله يفصل في هذا. باختصار هو يقول لك أن تحب الآخر معناه أن تحبه في إطاره كما هو تأخذه كما هو من غير شروط وطبعا واحترام يجب أن يكون هناك احترام كامل يا دكتور فهذا باختصار طبعا اختصار مخيل جدا على كل حال هو يحتاج إلى فعلا أكثر من هذا. بالنسبة للكراهية يا دكتور هي نقيض الحب أكيد نقيض الحب. أسباب الكراهية هي نقيض أسباب الحب. واحد حين تنظر الآخرين على أنهم ينبغي أن يلبوا توقعاتك منهم لكي يكونوا مقبولين أنت تخط تمهى الطريق للكراهية. صحيح. أنت لا رب العالمين لا إله إلا هو يا دكتور رب العالمين خلق البشر وأعطاهم حرية أن يكفروا به أليس كذلك؟ طب أنت لماذا أنت تريد أن تكون أكثر من إله؟ لا إكراه في الدين قول بالله طبعا هو أعطاهم هذا حتى من غير آيات البشر في الحقيقة يكفرون العالم فيه الحين ملايين الملاحد ليس كذلك ويرزقهم ولم صحيح وكما قال عيسى عليه السلام شمسه تشرق على الأبرار والفجار ولم صحيح والسماء تنهمل على الأبرار والكفار واقعيا هو يبرر لنا أنه أعطى البشر هذه الحرية كما قال غاندي مرة أو طاغور قال أنا أؤمن بالله لأنه أعطاني حرية أن أكفر به فأثبت لي أنه إله لأن الإله غني آمنت أو كفرت كم مرة القرآن يقول الكلام هذا أن تكفروا وأنتم وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد هذا الإله فعلا هذا الإله الكاذب عاد الإنسان الفلاني فلان من الناس هذا الإله الكاذب المتأله الكاذب الذي يريد منا أن نتقول به في قالبه وأن نكون وفق ما يريد وفق ما يقترح ولا نحن غير مقبولين ومنبوذين وسوف يصمون بكل الوصمات يا دكتور هذا إله كاذب لأنه لا يستغني هو يريد منا أن نشعره هو دكتور بأنه بأنه مقبول كيف؟ بأنه لبي توقعاته لا لست مقبولا بهذه الطريقة وهذا يجننه ومن هنا بداية التطرف. أحد أكبر أسباب الكراهية دكتور وانتشارها في العالم الجهل من جهل شيئا عاداه الجهل هو يجهلك الآن المعرفة نور مش قال المعرفة نور والجهل ظلام طبعا النور يترك خياراتك محدودة يا دكتور كيف؟ الآن هذا الاستوديو نغلق النور تماما نحن الآن في الليل نغلق النور ويأتي داخل أقول له أحدث ماذا هنا؟ يستطيع أن يحدث بما يريد صحيح؟ هنا مكتبة وهنا ربما امرأة جالسة هنا ربما سرير نوم وهنا ربما تمثال لنمر اللي بده إياه فإذا أضعنا الخيارات محدودة هنا طاولة ما في وهنا العرفج وهنا إبراهيم عندنا صحيح انتهينا لذلك حين تعرف الآخر يا دكتور ستكون أكثر عدلا وإنصافا ولن تلبسه أكثر إيه مما يحتمل، لن تجعله زنديقا إبليسا والمصحيح شيطانا عميلا مدسوسا، سوف تدركه في حدوده الواقعية بالمعرفة. اعرفني أولا قبل أن تحكم علي والمصحيح، افهمني قبل أن نطلب التفاهم، افهمني في الأول. إن أبيت إلا أن تحكم بجهل وتتحرك من موقع الجهل، طبعا مجال حريتك سيكون كبيرا جدا جدا جدا، وهو كبير دكتور بالقدر الذي ماذا سيهدد الاستقرار المجتمعي وربما يشعل الحروب. طالما يا دكتور دخلت في أسباب الكراهية، دعنا نشاهد مداخلة الحلقة. تفضل. الإعلام بعيدا عن الإعلام الحزبي، الإعلام غيب الحب في كل حاجة. الإعلام بقى يدور على فين مناطق الاشتعال ويعتقد إن هي دي اللي بتجيب له جمهور أكتر، وغاب تماما عن فكرة الحب، عن ثقافة الحب. أنا عايز أتخيل برنامج، فين البرامج اللي بتقدم المشاعر الإنسانية، المودة بين الناس، الحب بين الناس، الذي يجمع ولا يفرق. للإعلام للأسف وأنا منه وما أبرئ نفسي، بنرتكب خطيئة عندما نغرس كل ما يفرق بين الشعوب وبين البشر وبين سكان المدينة الواحدة والبيت الواحد والديانة الواحدة، وابتعد تماما، في حين إن مناقشة الحب الإنساني مرة واحدة بس هيجمع الناس ويفكرهم بالتسامح والقرب. الإعلام عليه دور مهم جدا في المرحلة الجاية إن ما أخدش باله منها، وإذا بحث عن الشقاق كما يبحث الآن، وإذا غرس الكراهية في النفوس، هو ما هيبقالوش لازمة والناس هتشد الستارة عليه وما هيبقاش في إعلام. الدكتور عدنان، ياريت تقول لنا كيف يمكن البحث في جواهر الدين عن ما يجمع، عن ما هو الحب. نحن لا نتحدث عن الحب في الإسلام، نحن دائما نتحدث عن الجنة والنار، نتحدث عن عذاب القبر. متى يمكن لعلمائنا وخطبائنا أنهم يكلمونا عن الحب وعن التسامح؟ أعتقد أن لو ده حصل في المسجد وفي البيت وفي الصحف وفي الدراما وفي الأغاني، هنقدر نغير هذا الشعب. دكتور، هذا الزميل الوجه التلفزيوني خيري رمضان، والله مداخلة جميلة من الإعلام القدير حقيقة، والرجل الجميل يعني الأستاذ خيري، نعم، ووضع أصبعه على الألم يا دكتور، على الألم. وأنا سأستغل هذه الفرصة وأطلق رسالة لقادتنا وزعمائنا ورؤسائنا وكبارنا، أقول لهم، وأنا طبعا لا أشك في نواياهم، بالعكس أنا متأكد أن نواياهم في الاتجاه السليم، عكس بعض القوى للأسف التي تستفيد من استمرار الوضع المتكهرب والمتوتر يا دكتور والمتشنج. أقول لهم عليكم أن تتخذوا خطوات عملية اليوم قبل الغد لئلا يحترق ما بقي من عالمنا، في إغلاق وإخراس كل القنوات الطائفية التي تحرض على الكره والعنف. يا دكتور، لديك قنوات يفتى فيها، قنوات فضائية يتابعها الملايين، بالذبح يا دكتور، اذبحوه، اسلخوه، اقتلوه، هل هذا معقول؟ أين نعيش نحن؟ ترامب في زيارته الأخيرة للمملكة قال عليكم أن تحاصروا الإرهابيين وأن تطردوا الإرهابيين بلادكم، أليس كذلك؟ كيف نفتح قنوات إرهابية يا دكتور؟ من الذي يمولها؟ من الذي يسمح لها أن تبث؟ يجب أن توقف القنوات الإرهابية والقنوات التي تحث على الذبح والقتل والكره والتكفير، أليس كذلك؟ يجب أن نكون جادين، ولا يطلب فقط من أمثالنا، نحن غلابة مفكرين وعلماء وكذا، إن نعالج كل شيء، بس يطلب من أمثالنا بصراحة أن نكون صادقين وأن نعبر عما يختلج في ضمائرنا، أن نقول هذا بوضوح. هذا خطر، وخطر جدا جدا جدا. على الحكومات أيضا والقادة والزعماء أن يتحملوا نصيبهم المسؤولية، وألا يكونوا متهاونين، هذا مهم. الجزء الثاني عاد يتحملوا العلماء والمثقفون والمفكرون والمشايخ والخطباء والوعاظ، نعم أنا مع الأستاذ الفاضل، نحتاج فعلا يا دكتور تغييرا يقلب الأمور رأسا على عقب. صحيح كلام كثير يا دكتور في الترهيب، كلام كثير جدا جدا في المختلف وليس إيه في المؤتلف، كلام كثير فيما يقسم ليس فيما يجمع. يجب أن تنعكس هذه الصورة، أن نقلب هذه الوضعية يا دكتور. أليس كذلك؟ دائما أقول القرآن الكريم كل 200 آية، كل 200 آية تتحدث عن الرحمة والعفو، 17 آية تتحدث عن العذاب الإلهي. إذن معناها لكي تكون أنت مفكرا قرآنيا، فقيها قرآنيا، واعظا خطيبا قرآنيا يجب أن تعكس الخطة القرآنية، لا تأتيني بخطة من لدنك، صحيح؟ لست إلها، لست مشرعا، عليك أن تكون متواضعا مع القرآن العظيم. القرآن يعلمك، أخطب 20 خطبة عن العفو والصفح وسعة رحمة الله، وخطبتين هي أقل حتى من خطبتين، وخطبتين عن إيه؟ الترهيب والتذكير بالعذاب الأليم والخزي في الآخرة. هكذا تكون قرآنيا بهذه الطريقة، وذكرناها على فكرة مثل هذا إيه في صحوة واحد. بهذه الطريقة أنا متأكد والله لست أتردد يا دكتور، والله بهذه الطريقة سوف يعتدل إيه ميزان المجتمع والناس، سوف تقبل الناس على الله أحسن. هذول يظنون أنه إيه بالترهيب المتواصل الناس تستقيم وتخلق. غير صحيح. أكبر قوة يا دكتور على الإطلاق تبعث الإنسان وتحركه ليس الكراهية وليس الخوف، الحب أولا. الكراهية قوة محركة مخيفة، لكن الحب أقوى بكثير يا دكتور، وهو رأس مالنا. يعني طاقة الحب أقوى من طاقة الكراهية يا دكتور. أقوى طاقة على الإطلاق يا دكتور. الحب روح الوجود كما قلنا إيه، ملاط الوجود كله. تخيل الله عز وجل لأنه أحبنا خلقنا، لو له أحبنا ما خلقنا، ما أعطانا نعمة الوجود، أليس كذلك؟ وهو مصدر كل محبة، لا إله إلا هو مصدر كل محبة. جميل. هو الذي يخلقها ويوجدها وهذا معروف. إذا نحتاج إلى قلب خطاب يا دكتور، تدعيم ثقافة أخرى. دكتور لأن سؤال مهم، عودة للقنوات، هل التحريض والكراهية خاصة بالقنوات السنية أو لا هي لا في الشيعة لا. في كل القنوات السنية والشيعية يا دكتور، ربما أنا لم ألحظ، هذه شهادة أقولها لله ويجب أن أقولها، وهذه تغيظ قنوات الكراهية. إخوتنا الإباضية حياهم الله وبياهم، سبحان الله لا يبث الكراهية يا دكتور، عندهم قنوات في عمان لا تبث الكراهية. أنا كنت في عمان وأقولها شهادة لله يا دكتور، كلما حدث في المملكة تأتي رسائل من أناس يعني حتى كبار يتوجعون ويتألمون ويدعون للمملكة بالخير، والله العظيم شهادة. كم يعجبني هذا، هذا التواضع وهذه المحبة وهذه الأخوة الإيمانية، نحن أخوة أمة واحدة يا دكتور. الإباضية بالذات لا يبثون الكراهية، تخيل، حتى حين يعتدى عليهم، سبحان الله عنده هذا الأدب، فلنتعلم منهم على الأقل. لنتعلم. تعرف يا دكتور في السعودية ما في أي قناة طائفية على أرض السعودية. الحمد لله، هذا شيء جميل وجيد يا دكتور، لكن باسم السلفية التي في ذهن الناس محسوبة على المملكة والمملكة تدعم السلفيين وكذا، وهذا صحيح في إطار أنه إيه؟ أنه فعلا السلفية يعني جذورها في المملكة أكثر، وأعلامها وعلماء ومشايخها وجزء من هؤلاء المشايخ والعلماء نعم خطابهم طائفي صحيح، ليس لهم منابر في عندك انت السوشيال ميديا طبعا، لكن منابر حقيقيه في الدوله الفضائيه صح، وهذا شيء يحمد للمملكه وشيء مهم وسياسه حكيمه ممتاز، ويعني نحن نطمع ونامل ان ايه تنفسح اكثر وتتوسع اكثر، بحيث ان هؤلاء ايضا علماء في المملكه ان يلزموا بالحدود، يقال لهم لا تخرج عن حدود ايه السياسه لهذه الدوله، نحن نريد استقرارا لانفسنا وهي المنطقه، كونوا دعاه رحمه لا دعاه عذاب، كونوا دعاه تسامح لا دعاه تشنج، كونوا دعاة المشترك لا دعاة الحصرية، نحن وبس، أليس كذلك؟ بمنطق نحن وبس، نحن فقط، صدقني سينتهي الأمر في الأخير، كل واحد يقول لك أنا وبس، وهذا حصل على فكرة حصل، فيصبح إيه مشهدا سرياليا غير معقول يا دكتور. فالقنوات الشيعية طبعا موجودة أحيانا، أنا لا أتابع القنوات كلها أحيانا، يعني شيء يشعر له البدن يا دكتور. طيب دكتور، سباب وشتم وإقذاع في أمهات المؤمنين، في كبار الصحابة، في أعلام الأمة العظام، أبي بكر وعمر، موجود هذا شيء مؤلم. وعلى فكرة ومدعومة هذه القنوات، يعني في ست قنوات مشهورة شيعية مدعومة من قوة عدوة لهذه الأمة يا دكتور، واللي بتابع يعرف عدوة للأمة كلها، يجب ألا نمكن أعداءنا من أن يعبثوا بنا. لكن على كل حال أنا أعتقد خير وسيلة نواجه بها هذا العبث السني الشيعي، صدقني ألا نتكلم عليه كثيرا، أنا شخصيا أحب الكلام كثيرا عن هؤلاء وأنا أدمغهم 24 ساعة، لا لا لا لا، قدم نموذجا مختلفا، صحيح؟ قدم نموذجا مختلفا وبفضل الله، هو هذا قانون الفراغ، الطبيعة لا تعرف إيه الفراغ يا دكتور، تعرف الامتلاء دائما، العملة إيه الصحيحة ستطرد العملة الرديئة، قال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إذا هذا الذي يعاديك فكيف المشاهد للمشهد سوف تعظم جدا في عينه وسوف يقول هذا هو، هذا قدوتي، ليس هذا، صحيح؟ ليس الخصم الألد، ليس صاحب فتوى الذبح والسلخ والتكفير والحرق والعياذ بالله، لا هذا لا. يعني تقصد يا دكتور أن المشاعر والعواطف هي إناء إذا مليت بالحب لم يعد مجال الكراهية، صحيح، وإذا فرغت من الحب مليا بالكراهية، يمكن أن يملأ بالكراهية، نعم طبعا يمكن أن يملأ بالكراهية. إذا من أسباب الكراهية دكتور كما قلنا الجهل أيضا، الجهل خطير. وبالتالي إذا أردنا أن دائما يعني نعالج هذه الوضعية المقلقة والمؤذية بالأضداد، عندنا جهل معنا نبث المعرفة، نبث العلم الحقيقي الصحيح غير منقوص، ومش كل من هب ودب يتكلم ويأتي. يجب أن تكون في مرجعيات محترمة ودقيقة وبتستاهل أن تكون مرجعيات حسما ولجما لهذه الفوضى التي دمرت شبابنا وحيرته المساكين. والله بعضهم من الحيرة الدينية دكتور صار يفر إلى الحاد ولا أدرية، أقول لك لا خلص أنا لم أعد أعرف، كل واحد له رأي وكل واحد له كذا. أصبح الإسلام إسلامات والدين أديانا. أيضا من الأسباب يا دكتور النزعة الحصرية، المحت لها في كلام قبيل قيل النزعة الحصرية من أسباب الكراهية، لأنه النزعة الحصرية في حقيقتها هي أنانية وإن تجلببت بجلباب الدين. أن الحصرية نحن أهل النجاة، نحن الفرقة الناجية، نحن أولى بالله ورسوله، نحن الأعلم بالكتاب، نحن المفرغون عن منطق السنة، نحن ونحن البقية كلهم هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ليسوا على شيء. هذا كلام فارغ. النزعة الحصرية صدقني يا دكتور لا تشتغل في كتاب الله حتى في حق اليهود والنصارى، ما رأيك؟ وهذا الذي ينسب إليه غلطا. روح اقرأ القرآن الكريم واحترموا القرآن الكريم. القرآن ليس حتى حصريا لصالح المسلمين بإزاء اليهود والنصارى. القرآن كتاب عجيب يا دكتور، كتاب عجيب وغريب، يعني فعلا الإنسان يفكر فيه لا إله إلا الله، سبحان من أنزل هذا الكلام سبحانه. خلينا دكتور نأخذ فاصل ثم نعود حتى تأخذ راحتك في الكلام. تسمح لنا نطلع فاصل؟ لا لا تسمح لنا نطلع فاصل يا دكتور. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. هناك من يقول أن العالم كله يتجه باتجاه الكراهية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ والله للأسف يعني يضح هذا الذي يتابع السياسة العالمية والمناوشات والمناكفات الآن في الحقل الدولي أيضا فضلا عن الإقليم الذي نعيش فيه، يعني يشعر بأن هناك مزيدا من الكراهية للأسف الشديد، لا يتقلص وإنما يمتد، وهذا شيء يغذيها يا دكتور. مقلق ومخيف. أعتقد يغذيها على مستوى عالمي أيضا يا دكتور تحريك المكونات الفرعية للهوية. للأسف هي قضية هوية في الأخير، يعني للمجرم الأكبر في القضية هذه الهويات. والحل طبعا لا يمكن أن يكمن أنك تلغي الهويات، مستحيل تلغي الوجود أنت الإنساني. الهويات موجودة موجودة، الخطأ في التعامل معها بأي منظور بأي طريقة نتعامل مع الهويات. يعني نفس الشيء إذا تكلمنا عن الحصرية، التعامل أيضا بطريقة بطريقة اجتزائية للهوية خطر وخاطئ وغالط ومقلق جدا يا دكتور. يعني خذ نفسك أنت الآن، أتحدث عن نفسي، عن أي أحد في أي مجتمع يمكن أن يقارب موضوع هويته من أكثر من زاوية. من زاوية قبلية، نعم هو من القبيلة الفلانية، جميل. من زاوية مثلا وطنية، هو من البلد الفلاني. من زاوية الدين، هو مسلم نفترض، أو ذاك مسيحي. من زاوية المذهب، هو سني أو شيعي، شافعي أو مالك الأخيرها. من زاوية المهنة، يمارس المهنة الفلانية، ليس كذلك؟ من زاوية الانحياز الرياضي، هو تابع الاتحاد، لنادي الاتحاد. وهذا كله يشكل هوية. من زاوية الجندر، هو ذكر أو أنثى مثلا، تخيل. أشياء كثيرة، يعني أي واحد فينا هذا ما يشكل هويته، مركب كومبلكس، هذا مركب من أشياء كثيرة، جميل. إذا تعاطى مع الهوية هذه من زاوية واحدة فقط، من مكون واحد تم استفزازه من خلاله والتركيز عليه، هذا يمكن يعني بمعنى ملح عشان أكون واضحا، حين يقال للعراقي مثلا لست عراقيا فحسب، أنت شيعي انتبه، وأنت شيعي موالي مثلا لإيران، هذا ممكن يخلق مشاكل كبيرة وقد خلقها. وفي المقابل يقال للسني أنت مش عراقي بس، لا أهم من هيك، أنت سني سني كذا كذا بإزاء هذا الشيء، هذا يشعل مصائب كبيرة وقد أشعلها دكتور. مثل ما نهضة الأمة، هذا موضوع يحتاج لحاله النهضة، مثل ما استقرار الأمة أيضا واستمرار الأمة واستمرار الدولة والمجتمع هنا وهنا أيضا، كل هذا مرهون بالأطر الأوسع مش بالأطر الأضيق. انتبه، الأضيق يناسب الفرد المعزول يعيش، يريد أن يعيش في عزلة، خليك يناسبك الأضيق، أنت حر، تمتع هكذا وتعبد في محراب يعني هذا المكون الضيق للهوية. لكن إذا أردت أن تكون مكونا في مجتمع، ضمن مجتمع، في نسيج مجتمعي، عليك دائما أن تقارب بالأوسع وليس بالأضيق. الأوسع هو ما يمكن أن يضمن الاستمرار والاستقرار الأضيق يهز هذا الاستقرار. فحين نرى عاد بعض الجهات في الداخل في الخارج، بعض الأقلام، بعض الألسنة، بعض الأصوات تستفز بعض المكونات يا دكتور، واضح؟ يعني خلينا نأخذ على مستوى كوني سامويل هانتينغتون، كل يعرف هانتينغتون، صدام الحضارات، مسخرة. هانتينغتون مفكر كبير بلا شك هو، ولكن في كتابي هذا بالذات صار أشبه بمسخر لدى المفكرين العظام في العالم. لم يتقبلوا الأطروحة المؤدلجة والمسيسة، بالمرة لم يتقبلوها. كيف أنت تريد أن تفهمنا أن العالم خطوط الفصل فيه ثقافية حضارية، وفي قلب الحضارة الثقافي الدين، وتصنف العالم أنه ثماني كتل دينية في الأخير؟ كلام فارغ، لأنه داخل الكتلة الواحدة يعني خذ مثلا الكتلة الهندية مثلا يقول لك الهندوسية مثلا، مئات الملايين المسلمين في داخل، كلام فارغ. يعني أنت قفزت على الواقع عميت، وعلى فكرة هذا هو القفص الأيديولوجي. نفس الشيء يقع فيه المؤدلجون الدينيون والمؤدلجون الدينيون الأصوليون، يعني كما يقال يا دكتور، والمسيسون. يأتي يريد أن يفهمنا يعني أن المشكلة الآن وخطوط الفصل الحقيقية هي دينية بدرجة أولى. غير صحيح، ليست دينية يا أخي. ولا يمكن الدين في هذه المرحلة يعني أن يقبل منه أو يتوقع منه أن يكون خطا للفصل ثم للاحتراب يا دكتور والقتال عليه كما يحدث في عالمنا العربي. هذا عتة وبله رهيب جدا، لا أدري متى سنستفيق منه. سنستفيق يا دكتور قريبا، بس دعنا نشاهد مقطع وليس فاصل. نعم. فيديو الحلقة. مفاهيم الحب كذلك في المسلسلات وفي الأفلام وكذا مفهوم خاطئ، هذا مش حب، هذا كودبندنس. كودبندنس هذا تعلق مرضي، لكن مش حب، ما له دخل في الحب. لذلك الحب شيء مختلف تماما. فتعلم مثلا فالحب يقول أنا محتاجك جدا، هذا مو حب، أنت محتاجني أعطيك حاجتي وانتهى الموضوع، يعني بعد 3 شهور ما تحتاجني خلاص، بحث عن شيء آخر. لكن الحب إرادة، الحب تمني الخير للشخص حتى لو ما كان من نصيبي. طبعا هو أفضل لو كان من نصيبي، لكن ما كان من نصيبي، أوكي خلاص، هو خيار تطلقه. الذي يحب يطلق، الذي الحب لابد أن يكون مطلق، الحب حر، متى ما قيدته أصبح مش حب، هذا حب مرضي، هذا تعلق مرضي. هذا كثير منتشر، كل الحب تقريبا تشوفه بالمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات، تقريبا كل حب تعلق، كل حب مريض. دكتور، هذا الدكتور صلاح الراشد يتحدث عن التعلق المرضي اللي ألمحت له قبل قليل. طلال مداح الله يرحمه له أغنية يقول أحبك لو تحب غيري وتنساني وتبقى بعيد، يعني حتى لو حبيت غيري أنا أحبك. الشيخ على الطلطاوي يقول الإنسان عندما يحب إنسان هو يحب صفة فيه يجدها في نفسه، فهو الحب شيء راجع لك. أين تجد نفسك من هذه الأنواع من الحب؟ لا، أنا أقرب إلى الرائع صلاح الراشد حفظه الله ونفع به يا دكتور. نعم، وأستطيع أن أقول يعني بالتعريف الخاص للحب يا دكتور، هو أن تحب الآخرين، وهذا غير كافي. إيش المعيار؟ من خلال حب الخير لهم والعمل على إيصال الخير لهم، الفرح بفرحتهم والعمل على إفراحهم، والحزن لحزنهم وأبو حزنهم والعمل على تقليل حزنهم، هذا حب حقيقي يكون. هل هذا ترجمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأحسنت؟ هذا الحديث على فكرة الصحيح طبعا مشهور جدا ومعروف ومحفوظ للكل، هو يكرر القاعدة المعروفة بالقاعدة الذهبية دكتور، عرفتها كل الحضارات الكونفوشيوسية البوذية الهندوسية في اليهودية هليل معروف يعني الحاخام هليل الرابي هليل، في المسيحية وفي الإسلام، وكانت آخر شيء جاء الفيلسوفي إيمانويل كانت، وأخذ من هذه المصادر كلها. هذه القاعدة الذهبية دكتور، وهذه القاعدة مبررة ومفسرة بوحدة الإنسان. كلنا في نهاية المطاف مخلوقون من نفس واحدة، أليس كذلك؟ ومن ذكر وأنثى لأبوين اثنين يا دكتور، نحن في هذه المطاف شيء واحد، شيء واحد. فأعتقد هذا هو الحب بلا شك. إذا أردنا أن نعرفه، تحب أن تعرف نفسك هل تحب الآخر أو لا تحب، شوف هل تفرح بفرحهم وتعمل على إفراحهم. طيب نشر ثقافة الحب يا دكتور، هل هي دور أفراد أو مؤسسات؟ لا، نفس الشيء نقول، تشارك. لا معنى المؤسسات بالأفراد يا دكتور، الآن في العمل الاجتماعي المعاصر حتى المؤسسة في أعرق الدول في نهاية المطاف هناك أفراد يقودونها ويحركون، أليس كذلك؟ فإذا لم تراهن على الفرد ولم تستثمر في الفرد يا دكتور ضاع كل شيء. تعرف أنت خطيئة ماركس الكبرى، ماركس عقلية جبارة صحيح ومحلل خطير، غلطه الأكبر ما هو؟ التفت بذكاء هو إلى الصراع الطبقي، جميل، صحيح إلى حد بعيد. الذي أغفله ولم يلتفت إليه تعرف ما هو؟ ليس التناقض والصراع بين الطبقات فقط، التناقض الداخلي، التناقض الإنساني. الإنسان حين يتناقض مع الإنسان يا دكتور، الإنسان حين يتناقض مع نفسه، مع قيمه، مع توجهاته، مع مكانه ينادي به ويؤمن به ويتحول شيئا آخر، لم يلتفت إلى هذا، هذا التناقض الذاتي في الإنسان هو الذي دمر المسار الشيوعي المركزي بالكامل في نهاية المطاف لأنانية المقتدرين والمتنفذين. ومعروف القضية وما يتعلق بها. دكتور، الدول لو سنت قانون يجرم الكراهية، هذا ما يحد من الكراهية؟ طبعا هو شوف حيقول لك يعني كيف تجرم الكراهية. الكراهية شعور، لا نتكلم عن الشعور، في نهاية المطاف كل واحد هو حر بشعوره، وهذا شعور على فكرة لا يحسد عليه حامله. أجمل وأروع ما قرأت حول شعور الكراهية دكتور، كلمة للقديس أوغستين، تعرف القديس أوغستين يقول الكراهية كمن يشرب السم على أمل أن يموت الآخر. أروع ما يكون. الكراهية كمن يشرب السم على أمل إيش؟ أن يموت خصمه، يعني لن يموت، ستموت أنت. فأول ما يتسمم ومن يتسمم بالكراهية صاحبه يا دكتور، وليس الخصم الآخر. ولم صحيح كما قيل في الحسد يعني وأظلم خلق الله من بات حاسدا، نقول كارها لمن بات في نعمائه يتقلب هو مسكين بالشعر بك، أنت اللي قاعد تتعذب. فالكراهية سم حقيقي. بعدين دكتور بدي أبشر نفسي، لازم يغرب علينا التبشير والتفاؤل، ونحب حتى أن نرى يعني ما غير الموجود. يعني أوسكار وايلد مرة إيش قال؟ قال المتفائل، المتفائل يرى ضوءا غير موجود، المتفائل، والمتشائم يرى الضوء ولا يصدقه. فأنا أحب أن أرى حتى موجود حقيقة، لا أظلم أمتي وأهلي، موجود بفضل الله، موجود بأقدار تتفاوت من هنا إلى هناك. تعرف ما هو يا دكتور البشرة؟ معركة الحب تربح سريعا، مضمونة. معركة الكراهية، عراك الكراهية هش وسهل الانكسار بإذن الله تعالى. قول لي ليش؟ طيب ليش؟ لماذا يعني؟ ليه؟ هختص برضو شاعر أمريكيا رائعا، فريدريك أوغدن ناش. أوغدن ناش معروف بأوغدن ناش. أوغدن ناش ماذا يقول هذا الرائع الكبير فعلا؟ يقول أي طفل في أي مدرسة يستطيع أن يحب بكل سذاجة، ببساطة يحب عاد، يحب اترك واحدة ويحب، سبحان الله. ولكن يا بني الكراهية فن وحرفة، يقول لابن الصغير. ولكن يا بني الكراهية فن وحرفة. الكراهية تبغض يا دكتور، ثقيلة، الكراهية ثقيلة جدا. وأول ما تنعكس صدقني على ملامح من ترى، إذا رأيت شخصا رأيت فيه هدوءا وسكينة وجمالا، ورأيته كلما كبر ويكبر، يكبر عفوا، كلما يكبر أصبح أروع. اعلم أنه محب دكتور، وأن الكراهية لا تعرف الطريق إلى قلبه، يبقى شابا، يبقى طفلا يا دكتور، طفل القلب، وهذا شيء جميل جدا جدا، وهذا الذي يعطي الإبداع أيضا. لكن يا دكتور على الإبداع. هل الحب فطرة أو مكتسب، والكراهية فطرة أو لا مكتسبة؟ لا فطرة، فطرة، فطرة طبعا بلا شك، كما قلت لك، لأننا من أصل واحد يا دكتور، إحنا من عجينة واحدة، كيف لا يحب بعضنا بعضا؟ طيب الكره فطرة؟ لا، الكره يا دكتور، الكره صناعة وحرفة. هذا معنى كلام أوغدن. أي طفل صدقني، أترك الطفل هو يحب حتى الثعبان، شوفنا مشاهد، يحب الثعابين والحياة والعقارب وأي شيء ممكن يقبل على كل شيء المسكين. طفل لا يعني يرى أن العالم المفروض أنه مكان آمن. من الذي جعله الآن مكان غير آمن يا دكتور؟ الكارهون، الكارهون لأنفسهم على فكرة. ولا يمكن أن تكره إلا بعد أن تكره نفسك. أنا لا أشك في هذا والله العظيم. الكارهون يا دكتور هو أول ما، على فكرة شوف أنت، حتى الكاره حين يتكلم تجد أنه يعني متضايق، يتكلم بضيق ومتشنج، هو غاضب في داخله المسكين. فهو لابد أن يبدأ بكراهية نفسه، وأن ظن أنه يحبها، ثم ينتهي بكراهية الآخرين، ولعله يكره أكثر من من في الوجود. هل تقول يا دكتور يعني أن الحب هو الحل؟ طبعا حل كبير، الإسلام هو الحل، حل لكل شيء. الحب يا دكتور قوة جبارة. طبعا هو إيش الإسلام دكتور؟ كم مرة بالله عليك، كم مرة أنا قلت هذا في خطبي، هذا مش دعاية للعبد الفقير بس يعني كم مرة سمعت أنت خطب منابر تصف ردة فعل رسول الله على الكفار؟ نحن على فكرة نسمع أحاديث وقصص من السيرة وعبارات المشايخ لدينا، والدعاء طبعا ويتم وثكر واعمل وساوي وعدد وبدد كثيرا، هذا اللي أشك منه الإعلامي أخونا الحبيب خير رمضان. خير صحيح رمضان. نعم. لكن مثلا كم مرة قيل للناس لابد أن يقال هذا وألا يقال هذا تقصير بل إجرام في حق القرآن الكريم وفي حق محمد عليه السلام القرآني، مش محمد اللي ألفته أنتو صورتوه كيفما تريدون على قد نفوسكم، لا محمد القرآني يا دكتور الشيء أكثر من رائع عليه الصلاة والسلام. محمد القرآني بعد أن طردوه وأرادوا قتله وإفناءه وأصروا على كسره ومحو دينه وطمسه، إيش ردت فعله دائما؟ المفروض يعني في الحد الأدنى كنبي، هو نبي في الأخير مش زينا طبعا هو أعظم منا، الغضب أن يغضب يكون غضبان عليهم، مش شرط أن يدعو عليهم لأنه نبي، لا لا لا أبدا، حتى الغضب غير موجود. هاي شيء موجود، حزن حسرة، ها كيف حزن حسرة، حزين حزين إلى درجة الله تبارك وتعالى أشفق عليه يقول له لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ليه تقتل نفسك؟ قال له تقطع البخاع اللي هو إيه سباينال كورد يعني ها النخاع الشوكي، تقطع وتموت أنت خلاص يعني، ليه ليه الحزن هذا؟ قال له الله يخفف عنه، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤنوا بهذا الحديث أسف، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، الله سيذهب تذهب نفسه ويموت حسرات، ليه في حق من؟ إذا من؟ إذا من فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا حتى آخر لحظة حتى الساعة الأخيرة، إيش العظمة هذه؟ لو عرض هذا لأبنائنا ولبناتنا ولجماهيرنا وقيل ونور بالأحاديث طبعا وبما فعله فيه في أحد وكسر رباعيته وشجوه وأرادوا كذا ومع ذلك ادعو عليهم، قال لم أبعث إيه لعنة إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي، يا الله يا رسول الله ما أحلاك ما أجملك ما أجمل. هذا لا يصور للناس يا دكتور، نصور إن شاء الله من هذه الحلقات يصور إن شاء الله، بدأنا بحب يا دكتور وسننتهي بحب، ونريد تغريدة عن الحب وليس عن الكراهية، عن الحب تغريدة عن الحب، اللهم صل على محمد وآل محمد. ماذا أقول يعني؟ طيب سأقتبس جلال الدين الرومي مولانا اللي بقتبسه كثير وأعشق هذا الرجل العظيم، هذا على فكرة أشهر صوفي في العالم كله، والعالم كله يا دكتور يقرأ هذا الرجل قواعد العشق، تعرف لماذا؟ أي أحسنت لأن الرومي تصوفه تصوف حب، تصوف الغزالي لم يأخذ ولا جزءا حتى 100 من تصوف الرومي، تصوف الغزالي تصوف خشية وخوف زي وعظنا اليوم، يفشل هذا يفشل، شوف لازم نتعلم درس. المهم الرومي ماذا يقول قدس الله سره؟ يقول الذكاء بضاعة إبليس، الذكاء وكذا، والذكاء يستخدم في الدهاء، والعشق الحب رأس مال أبينا آدم، يا سلام تخيل، وإحنا أبناء آدم، إحنا أبناء الحبيب عليه السلام ونبينا الحبيب يا دكتور، نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، الله يجعلنا متحابين يا دكتور آمين، ويبعد عنا الكره والضغين والبغضاء. شكرا لك يا دكتور، والشكر دائما لك يا تزدع ودائما تمتعنا، شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.